تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان

وليذكر